الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا شروع في سلسلة جديدة، زاد المسافر في تفسير سورة فاطر. زاد المسافر في تفسير سورة فاطر. وسورة فاطر من القرآن المكي، آياتها 45 آية. ترتيبها في المصحف السورة 35، وهي من السور التي افتتحت بحمد الله عز وجل. وفي القرآن 5 سور افتتحت بحمد الله عز وجل: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وسبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ثم هذه السورة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هذه السورة كغيرها من سائر سور القرآن الكريم للتالي لكتاب الله عز وجل من الفضل والأجر والمنزلة والمكانة ما لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وحسبنا حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لم يرد فيها بخصوصها يعني حديث في فضل قراءتها أو قراءة بعض آياتها، لم يصح في ذلك حديث، فما ورد من ذلك فهو من الأحاديث يعني الضعيفة. من ذلك مثلا ما روي من أن من قرأ سورة الملائكة، يعني بالمناسبة سورة فاطر تسمى كذلك سورة الملائكة، وسنبين لماذا. من قرأ سورة الملائكة دعته يوم القيامة 8 أبواب الجنة أن ادخل من أي باب شئت. هذا حديث ليس لا يرقى إلى مستوى الصحة ولا يصلح للاحتجاج به. سورة فاطر سميت سورة الملائكة لأن الله ذكر الملائكة في أولها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. ثم ذكرهم لأول مرة بصفات لم يذكروا بها فيما سبق من سور سبقت هذه السورة، فقد ذكر من خلقهم أنه جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة رسل من عند الله سبحانه، جاعل الملائكة رسلا، فهم رسل بينه وبين أنبيائه يبلغون أنبياء الله الوحي الذي يوحيه الله به إليهم من عنده، وهم أيضا رسل في تدبير شؤون الكون القدرية الكونية، وفي أيضا إبلاغ الأوامر والشرائع الدينية إلى أنبياء الله ورسله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله، الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفاته، وهو جل جلاله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله أيضا على نعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فاطر السماوات والأرض أي مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. الخلق عندما ينسب إلى الله جل جلاله فهو إنشاء من عدم على غير مثال سابق، أما الخلق عندما ينسب إلى المخلوقين فهو تحويل من صورة إلى صورة، ومن هيئة إلى هيئة، ومن حالة إلى حالة. وكان ابن عباس يقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأت حفرها. يبدو أنه كان حفرها ثم تركها فترة من الزمن، جاء رجل آخر فأصلحها وأصلح من شأنها وجددها، فاختصم لمن تكون ملكية هذه البئر. فحكم ابن عباس الذي قال أنا فطرتها، أي الذي أنا الذي بدأت حفرها، فقضي له بها. جاعل الملائكة رسلا بينه وبين أنبيائه في تدبير وبينه وبين الخلق عامة في تدبير أوامره القدرية، ووسائط بينه وبين أنبيائه في تبليغ أوامره الدينية. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، منهم له جناحان، ثلاثة أجنحة، أربعة أجنحة، وقد يزيد الله في الخلق ما يشاء. جبريل له 600 جناح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه رأى جبريل ليلة الإسراء وله 600 جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه. ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد، إن الله على كل شيء قدير. نعم، وقيل أيضا إن الله جل وعلا قد يحدث لبعض ملائكته أجنحة خاصة في مهمات خاصة، من أرسله لكي يدمر على أهل قرية بسبب فسوق عن أمر الله سبحانه يزوده بأجنحة تمكنه من أداء هذه المهمة على وجه السرعة التي ينبغي أن يمضي بها قدر الله جل جلاله. لا إله إلا الله محمد رسول. ثم نأتي بعد هذا إلى آية تحتاج منا إلى تدبر كلنا، إلى تأمل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صورة من صور قدرة الله عز وجل، الآية السابقة إن الله على كل شيء قدير، من صور قدرته من تجلياتها أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لو استقرت هذه الحقيقة في أعماق إنسان تحدث تحولا كاملا في مشاعره، في تصوراته، في اتجاهاته، في موازينه، في قيمه، في كل شيء يعيشه في هذه الحياة الدنيا، تقطعه عن التعلق بأي قوة لا قوة الله عز وجل، وتجعله ييأس من مظنة كل رحمة لأحد من خلق الله لتصله برحمة الله جل جلاله، وتغلق أمامه كل باب في السماوات والأرض لتفتح أمامه باب الله سبحانه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. رحمة الله جل جلاله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد، وهي تتمثل في الممنوع كما تتمثل في الممنوع، ويجدها من يفتحها الله له في كل شيء، في كل وضع، في كل حال، في كل مكان، في نفسه، في مشاعره، يجدها فيما حوله وفي من حوله وحيثما كان وكيفما كان. حتى ولو فقد كل أسباب السعادة التي يحسبها الناس أسبابا للسعادة في دنياهم، ويفتقدها من يمسكها الله عنه، ولو توفت له كل أسباب الرخاء والعافية والسعادة الدنيوية. يقول صاحب الظلال في التعليق على هذه الآية الكريمة: وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها إلى نقمة، وما من محنة تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة. ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله، فإذا هو بفضل الله سبحانه كأنما ينام على حرير، ثم ينام على الحرير وقد أمسكت عنه رحمة الله، فإذا هو الشوك والكدر والتنغيص والشقاء. يعالج أعسر الأمور برحمة الله، فإذا هي هوادة ويسر. يعالج أيسر الأمور وقد أمسكت عنه رحمة الله، فإذا هي مشقة وعسر. يخوض بها المخاوف والأخطار، فإذا هي أمن وسلام. يعبر بدونها المناهج والمسالك، فإذا هي مهلكة وبوار. ولا ضيق أبدا مع رحمة الله، إنما الضيق في إمساكها دون سواه. لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجون، أو في جحيم العذاب، أو في شعاب الهلاك. ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم وفي مراتع الرخاء. فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة، ومن داخل النفس مع إمساك رحمة الله تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة. هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب، وتوصد جميع النوافذ، وتسد جميع المسالك، فلا عليك، فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء. هذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ والمسالك، فما هو بنافع بل هو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء. هذا الفيض يفتح رحمة الله، ثم يضيق الرزق ويضيق السكن ويضيق العيش وتخشوشن الحياة ويشوك المضجع، فلا عليك، إنه الرخاء والراحة، إنها الطمأنينة والسعادة. هذا الفيض يمسك ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء، فلا جدوى، إنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء. المال، الولد، الصحة، القوة، الجاه، السلطان، كل هذا يصبح مصادر قلق وتعب ونكد إذا أمسكت عن ذلك رحمة الله. فإذا فتح الله أبواب رحمته كان في ذلك السكن والراحة والسعادة والطمأنينة. يبسط الله الرزق مع رحمته، فإذا هو متاع طيب ورخاء، وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة. يمسك رحمة الله، يمسك رحمته، فإذا هو مثار قلق وخوف، مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، وقد يكون معه التلف بإفراط واستهتار. يمنح الله الذرية مع رحمته، فإذا هي زينة في الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله. يمسك رحمته، فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار. يهب الله الصحة والقوة مع رحمته، فإذا هي نعمة وحياة طيبة وتلزز بالحياة. يمسك نعمته، يمسك رحمته، فإذا الصحة والقوة بلاء، يسلطه الله على الصحيح القوي، فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسد